بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إن شاء الله سيكون هذا مجلس يعني لعله يكون طويلا شيئا ما في عقيدة الإمام الصابوني عليه رحمة الله. هذه العقيدة التي تلقاها السلف بالقبول، وقلت لكم من قبل بأن مزية هذه العقيدة أنها أثرية، ليست نظمية ولا نثرية، ولكنها أثرية. فالمصنف في كثير من الأخبار يورد الآثار بإسناده هو، وإيراد الخبر بإسناد المصنف فيه مزية، أن ذلك الخبر ربما لا تجده في أي مصدر حديثي إلا عند المصنف، وقد وقع ذلك في إسناد سنقرأه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك مصنف للصابوني اسمه الانتصار، حاولت أن أبحث عن معلومات ضافية حول ذلك المصنف فلم أجد، وجملة الذين ترجموا للصابوني ذكروا أن من مصنفاته الانتصار كما أشار هو في رسالته، ولعل هذا الكتاب أصابه ما أصاب مئات الآلاف من كتب التراث الإسلامي، فإن كثيرا من تراث الإسلام قد فقد، إما أفسد بالماء، وإما حرق، وإما ضيع، وإما هو موجود في سراديب خزانات المخطوطات في الدول الأوروبية. للأسف إن من أكبر مظان المخطوطات في العالم مكتبة مثلا الكونغرس، والمكتبات الموجودة في مدريد وبرشلونة وهنا وهناك، هذا للأسف. فكثير من كتب التراث غير موجود، مفقود، وهذا سببه أمور سياسية أو أمور اجتماعية أو أمر يجمع بين الاثنين. ومن الصفات التي تكلم عنها كثيرا الإمام الصابوني صفة النزول، لأن هذه الصفة أشكلت على كثير من المتكلمين. المتكلمون في جملة واحدة هم الذين درسوا مسائل الاعتقاد بمنهج المنطق والفلسفة. بجملة واحدة المتكلمون هم الذين درسوا مسائل الاعتقاد بمنهج الفلاسفة والمناطق، فقدموا العقل على النقل، وظنوا أن دلالة العقل أسد من دلالة النقل، يعني قالوا إن العقل في دلالته أحسن من النقل في دلالته، واستدلوا على ذلك بحجج في منتهى الوهى، حجج واهية جدا، يقولون بأن الدليل النقلي يقبل التخصيص والتقييد والتفسير والإيضاح والنسخ، فإذا أتى خبر فمن أدرانا أنه خبر صحيح؟ اثنين، ومن أدرانا أنه خبر لم يقيد ولم يخص ولم يؤول ولم يفسر ولم يوضح ولم ينسخ؟ إذن دلالة الأخبار تحتمل هذه العوارض. قالوا بينما دلالة العقل واحدة، دلالة العقل واحدة، هكذا قالوا. وأسس لهذا الرازي وغيره من رؤساء المتكلمين، وأفردوا مباحث عظيمة في هذه المسألة. والحقيقة بأن دلالة النقل وإن كانت تحتمل هذا المذكور، إلا أن المكلف يجب أن يعبد الله تعالى بما وصله. يعني افترضت قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا تسألني فتقول هذا الخبر خاص ولا عام، مطلق ولا مقيد، ناسخ ولا منسوخ، مؤول ولا مبين، مفسر ولا مبهم، واضح ولا مجمل. لا تسأل هذه الأسئلة. إذا أتاك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عاما فيلزمك أن تقبل به وأن تعمل به، ولا يجوز لك أن تترك ما سمعته عن رسول الله لظنك أنه ربما يكون منسوخا أو مقيدا أو مخصصا أو مفسرا أو ما إلى ذلك. لا، اعمل بما وصل إليك. وهذا الذي قلته لك أيها الحبيب هو ما حرره رؤوس الأصوليين من أهل السنة. ومن أراد المزيد في هذه المسألة النورانية فليرجع إلى أضواء البيان الإمام الشنقيطي في مبحث جليل في قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن في سورة الحديد، يجد هناك كلام أثمن من الذهب وأغلى من نور العين، تجد كلاما نفيسا يعجبك ويثلج صدرك. وتجد كثيرا من مباحث هذا الفصل منثورا في كتب المتقدمين الذين حرروا المسائل الكبار كالإمام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم وابن رجب وطائفة عظيمة. لماذا صفة النزول أشكلت في رأس المتكلمين؟ وللأسف المتكلمون تسلطوا على الدولة الإسلامية في كثير من عصورها، ومعذرة أنا أحاول ألا يكون الأمر جامدا فسامحوني بهذه الاستطرادات فإنها مهمة جدا، هذه الاستطرادات مهمة جدا. المتكلمون سيطروا على الساحة الفكرية والعلمية والثقافية في الدولة الإسلامية في مراحل كثيرة من عمرها، سواء متكلمون مذهبيون أو متكلمون صوفية كذا أو كذا، هنا أو تجد هذا الأمر كان دائعا. ولذلك تجد أن أولياء الأمر من الأمراء والسلاطين والملوك والخلفاء كانوا متأثرين بهذه النظرة الكلامية، وجد ذلك منذ عهد المأمون ومن بعده المعتصم ومن بعده الواثق، ثم انتشر ذلك في بقية أنحاء الدولة في العصور المتأخرة. فالمتكلمون يزينون الأمور بعقوله، فلو قالوا بأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة أو عشية عرفة أو عندما ينتصف الشهر من شعبان، الأحاديث الواردة على اختلافها وتنوعها، إذا فهموا من إثبات النزول عدة أمور. نمرة واحد، إثبات النقلة، إن ربنا ينتقل من مكان إلى مكان. اثنين، خلو العرش منه عند النزول، لأنه إذا نزل إذا خلى منه عرشه، إذا نزل خلى منه عرشه، فهموا ذلك فقالوا إذا ينبغي أن ننفي صفة النزول. منهم من نفاها أصلا وفرعا لفظا ومعنى، ومنهم من نفاها من حيث المعنى، ينزل ينزل، ولكن من الذي ينزل؟ قالوا تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك يأمره، إذن هذا كله صنيع المؤولة. الإمام الصابوني ينتصر لعقيدة أهل السنة، للعقيدة السلفية، ولابد أن نؤكد على هذا المصطلح، لأن هذا المصطلح صار الآن محاربا من قوى الكفر في أنحاء العالم. كلمة السلفية ديت أصبحت الآن كلمة تحارب من كل القوى الكافرة والمنافقة والرافضة لشرع الله في العالم كله. لابد أن يؤسس للاعتقاد السلفي الصحيح وأن يحشد كل ما وصله من أدلة لإثبات ذلك الأمر. والإمام الصابوني عندما يعالج هذه المسألة شأنه فيها شأنه في غيرها أنه لا يقدم بين يدي الكتاب والسنة كلام أحد، دي مسألة في غاية الخطورة، الإخوة هذه الأيام الذين لهم جهد في التصنيف أو التأليف يعملوا إزاي؟ بييجوا من الآخر اللي انت طالع من تحت لفوق، من تحت لفوق. إذا قلت له قال الله، قال رسول الله، وقال الصحابة كذا وكذا، والله لا يتحرك قلب. إلا إذا قلت له قال ابن تيمية أو قال ابن القيم، لا ابن تيمية إيه، إلا إذا قلت له قال ابن باز وقال ابن عثيمين. سبحان الله، نحن لا نحقر أحدا، هؤلاء أئمتنا ورؤوس العلم فينا، ولكن الطريقة الصحيحة أن تقدم النص ثم بعد ذلك كلام المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، ثم بعد ذلك احشد ما تريد. لكن أن تبدأ البحث لا سيما في مسائل العلم الشرعي من تحت لفوق، هذه طريقة ضيزى ليست بالصحيحة، طريقة معوجة. فيتكلم عن النزول ويحشد ما يعلم في هذه المسألة، وكثير منها صحيح، يعني 99% من الأخبار التي يذكرها الصابوني صحيحة ولا تنزل عن درجة الحسن. و يعني هناك بعض الآثار التي تكلم فيها أو فيها ضعف. يقول الإمام الصابوني في الفقرة 45 أو في مسألة النزول: وخبر نزول الرب، وخبر نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته. في مسألة النزول مسألة متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، وحدثنا أبو بكر ابن زكريا، حدثنا أبو حاتم علي ابن عبيدان، حدثنا محمد ابن يحيى قال: ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله، وفي بعض النسخ مطرف ابن مالك هي عن مالك رحمه الله. وحدثنا أبو بكر ابن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن إبراهيم ابن باكاويه، حدثنا يحيى ابن محمد، حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة. نريد أن نسمع الخبر ونحاول أن نعيشه بقلوبنا وأفئدتنا، وأن نتذوقه بمشاعرنا، وأن يسائل كل أخ نفسه عن حاله عندما تقرع مسامعه مثل هذه النصوص. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث أخرجه مسلم ومالك، ومن طريق مالك أخرجه الإمام البخاري وبعض أصحاب السنن. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، نجمل الكلام هنا حتى لا نطيل. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، هي ست طرق، ست طرق عدها المصنف وغالبها صحيحة، طرق صحيحة. وبعد ذكر الطرق وهي كلها كما قلت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يسوق طرق الحديث التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أن هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم، وأيضا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وجابر ابن عبد الله وعلي ابن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وأبو الدرداء ولكن أثر أبي الدرداء فيه ضعف، وكذلك جابر ابن عبد الله وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا عندنا 9 من الصحابة غير أبو هريرة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلهم أي العشرة دول كلهم بيقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، واللفظ المذكور هنا هو لفظ أبي هريرة، اللفظ المذكور هنا هو لفظ أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول. حديث احنا نحفظه الوقت. يبقى 10 من الصحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة وابن عباس وأبو الدرداء وعلي بن أبي طالب وعائشة كلهم، وهذا الحديث في الصحيح وفي غير الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. يبقى من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. أقول بأن هذا الحديث رواه جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم صحابة، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. وهناك لفظ صحيح حين يبقى الثلث الأخير من الليل: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهناك لفظة صحيحة لهذا الحديث: حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الصبح. وهذا اللفظ الصحيح هو من رواية رفاعة الجهني، وسيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الصابوني: فبذلك، أي بسبب أن الله تبارك وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الأخير يعني ينزل في الثلث الأخير من الليل، فبذلك كانوا، أي كان السلف، يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. بعض الناس يصلي ركعتين قبل ما ينام ويقول: هذه صلاة الليل. لا، كان السلف يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. ليه؟ لأن الصلاة في آخر الليل هذا وقت التنزل الإلهي، فيكون المصلي عرضة لنفحات الرب، فيكون المصلي عرضة لنفحات الرب. قال الإمام الصابوني: وهذه الطرق كلها، يعني طرق أبي هريرة، روايات وألفاظ حديث أبي هريرة، والطرق الواردة عن الصحابة دول كلهم، هذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة، في هناك لفظ لأبي هريرة فيه زيادة، وهي: ثم يبسط يديه، ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض، من يقرض غير معدوم ولا ظلوم، من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. يعني ربنا عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطي. ماذا كله؟ ربنا سبحانه وتعالى يمد يديه فيقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم، يقصد نفسه سبحانه وتعالى. وهناك رواية من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله ينزل، وننتبه إلى هذا اللفظ، أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به. يعني كل شيء فيه روح على وجه الأرض يعلم بنزول الرب، يعلم بنزول الرب، إلا الثقلان الجن والإنس. الإنس في نوم عميق، في نوم عميق والله المستعان، والجن في حالهم. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. هذا الخبر في إسناده كلام، لأن في إسناده عبد الأعلى ابن أبي المساور، كذبه ابن معين وضعفه كثير من النقاد المحدثين، هذا الطريق في إسناده كلام. وفي رواية موسى ابن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبادة ابن الصامت زيادات حسنة. انتبه هنا، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ومع ذلك قال الصابوني عليه رحمة الله: وفيه زيادات حسنة. يقصد بالحسن هنا ليس الحسن الإسنادي، وإنما يقصد بالحسن الدلالي، يعني في ألفاظ معانيها حسنة، أي هذا الحديث فيه ألفاظ معانيها حسنة. لك أن تسألني فتقول: الإمام الصابوني محدث كبير، فلماذا يسوق بعض الأحاديث الضعيفة؟ الجواب: أنه يسوقها بإسنادها، يسوقها بإيه؟ بإسنادها. والمحدث إذا أسند لك فقد أحالك، المحدث إذا أسند لك فقد أحالك. أحالك أي جعل العهدة عليك، أي خرج من العهدة وألقاها إليك، بالمصطلح البلدي رمى الكرة فين؟ في ملعبك. ده بالمصطلح البلد رمى الكرة في ملعبك. الحديث المذكور الآن هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. ليه؟ لأن فيه إسحاق ابن يحيى عن عبادة بن الصامت، وإسحاق ابن يحيى لم يدرك عبادة، إذن هذا إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له. سبحان الله، يبقى ربنا عز وجل بينادي: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له. ما فيش حد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ده كل ليلة يا إخوان، كل ليلة قبل الفجر بفطر في ثلث الليل الأخير ينادي الرب سبحانه، الرب الجليل ينزل إلى سماء الدنيا فينادي: ما فيش أي عبد يدعوني فأستجيب له أو فأستجيب له، ما فيش. ألا يوجد؟ ألا ظالم لنفسه، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له. يا سلام، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له. يا إله، كلنا ذلك الرجل. ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه. تقتير الرزق، ضيق الأرزاق، واحد الأرزاق عنده ضيق يعمل ايه؟ يروح لمين؟ يذهب الى الله. يبقى اخواني اليوم اي واحد له مسألة، مريض، تعبان، عاوز يتجوز، تأخر الانجاب بتاع الاولاد، مشكلة عنده مع زوجته، مع اولاده، في عمله، في ماله، في صحته، في اي حاجة، النهاردة نريد ان نطبق هذا اليوم، اليوم تنفيذ فوري، الليلة. لقد من الله تعالى علينا بالعمر إلى هذه الليل، نريد هذه الليلة أن نرضي ربنا. موافقين يا أخوانا؟ الليلة قبل الفجر قم وصف قدميك إلى الله عز وجل واجتهد في الدعاء، وإن شاء الله تجد خيرا. قلت لكم قصة، أحد الناس أرسل لي ورقة وقال لي والله دين ركباني ومش عارف اعمل ايه وياريت يعني اعملوا اي حاجة تلموا لنا حاجة. يظنوا احنا هنا يعني ما شاء الله ممكن نلم الالفات المؤلفة، ما يعرفش ان احنا كده غلابة، هنا غلاب يوم ما يلم نلم 50 جنيه 60 جنيه حاجة زي كده. فالمهم قلت له عليك بالاستغفار وقيام الليل او كلاما قريبا من ذلك. الرجل بعد فترة هاتفني وقال جزاك الله خيرا، لقد فعلت ما ذكرت، وكان لي زميل في الدراسة سافر الكويت منذ فترة طويلة نسيته تماما، اتصل علي وقال إني أحتاجك أن تسافر الكويت، فسافر إلى الكويت دون أن يأخذ مني مليما واحدا، وهو في رغد من العيش وسعة. سبحان الله، إذا أتاه الرزق من حيث لم يحتسب. أيها كذلك، أحد الأخوة أصابه مكروه، كان في حادث سيارة والامتحان غدا وهو لم يذاكر شيئا، فأصابته غفوة بعد أن دعا الله عز وجل كثيرا واستغفر الله وقام الليل وهو في مرضه، فرأى رؤيا رأى فيها الامتحان، رأى عدة أسئلة. طبعا أنتم تقولون ما أحلى ذلك الأمر، خد بالك إزاي. فقام من نومه فذاكر الذي رأى، فعندما دخل الامتحان وهو محمول بسبب مرضه وكسره وجد ما قد رأى في المنام تماما، فالوحيد الذي حصل على تقدير ممتاز في هذه المادة هذا الطالب. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسرا تيسير. يبقى ليس معنى ذلك الاتكال، ولكن معنى ذلك أن تحسن الظن بربك، إن أنت ترائي ربك، ان انت تتقرب الى ربك، ان انت تحب ربك. فاذا احببت الرب احبك الرب، واذا احبك الرب كتب لك القبول في كل شيء. يبقى الليلة موعدنا باذن الله تعالى بالليل، الليلة موعدنا بالليل ان شاء الله. الا مقتر عليه رزقه، رزق ضيق عليه، فيدعوني فأرزقه واديله وأعطيه. ألا مظلوم يذكرني فأنصره، مظلوم يذكرني فأنصره. ألا عان، العان هو الأسير، الأسير يدعوني فأفكه، أسير مقيد مخطوف في سجون الأعادي يجتهد في دعائي وأنا أفرج أمره بإذن الله. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح. هنا زيادة ليست موجودة في أي طريق من طرق الحديث، ولذلك اتهموها بالنكارة، وهي ويعلو على كرسيه. يبقى بيقول هذا النداء ألا من ألا من، وهو إيه؟ على كرسيه. إذن هو ينزل ولم يخل منه إيه؟ عرشه. أقول وهذه زيادة منكرة لم توجد في أي لفظ من ألفاظ الحديث. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة مختصرة، أي هذا النداء الرباني ورد عند ابن خزيمة مختصرا، وهذا الحديث عند ابن خزيمة إسناده ضعيف. وهذه القصة أيضا من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وأيضا هذه الطريق ضعيفة لأن أبي الزبير هو الزبير المكي وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتدليس. ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرف ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، أي أتوا وقت الضحية، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. هذا الحديث إلى آخره، وهو حديث في إسناده كلام. يقول: وأخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس، حدثنا محمد ابن يحيى، حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. وأبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وأبو إسحاق السبيعي هذا صدوق اختلط، ورواية إسرائيل عنه كانت بعد الاختلاط والضعف. عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. هذا الحديث إسناده ضعيف. أيضا لفظة حتى تطلع الشمس هذه لفظة شاذة، لأن المحفوظ كله حتى يطلع عليه الفجر، لكن حتى يطلع الشمس هذه شاذة، لفظ شاذ. أيضا أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن ابن الصباح، حدثنا شبابة ابن سوار عن يونس عن أبي إسحاق، وسبق الكلام عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء. إذن في لفظ هبط وفي لفظ نزل. ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، أمر بأبواب السماء ففتحت. يبقى أبواب السماء تفتح إمتى؟ في الثلث الأخير من الليل. فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. وهذا الحديث أيضا في إسناده كلام. نحن نحتاج إلى مجلس آخر حتى ننهي فيه مسألة النزول، وإذا أنهينا مسألة النزول بهذه الطريقة إن شاء الله ممكن خلال 4 أو 5 مجالس ننهي إن شاء الله عقيدة الصابوني، فلا تدخل الامتحان إلا وقد أنهينا هذا الكتاب إن شاء الله. نكتفي بذلك القدر، لأن هناك يعني أسئلة كثيرة، وهناك موضوعات أظن أنها تحتاج إلى شيء من البيان.